ماذا أقول لها وبما أنصحها. أولا يجب أن يعلم كل إنسان يريد أن يتزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للشباب ومن أراد الزواج توجيها كريما، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان الذي يريد أن يتزوج عليه أن يختار الزوجة الصالحة التي تحفظ دينها وتحفظ أولادها وتعينه على طاعة الله، لأنها جليس له ومعاشرة له. فيختار الإنسان من النساء المرأة التي تعينه على طاعة الله وتصلح أولاده وتنجب له أولادا صالحين، لا أن يختار المرأة التي جاء وصفها في سؤال السائل. فينبغي لك أن تبحث عن امرأة صالحة، ولا تأخذ هذه المرأة التي بدا عليك آثار التعب قبل العقد بها. يقول: لاحظنا على بعض الناس الذين يطوفون أنهم إذا حذوا الركن اليماني يرفعون أيديهم ويكبرون ويشيرون، هل هذا جائز؟ نقول: هذا غير صحيح. الذي يشار إليه ويكبر عنده هو الحجر الأسود، أما الركن اليماني فإذا استلمته كبر، وإذا لم تستلمه فإنك لا تشير ولا تكبر. هذا يقول: اثنان من خارج مكة لم يطوف طواف الوداع، هل عليهم ذبيحتين او ذبيحة واحدة لانهم اب وابن؟ هذا الطواف طواف الوداع، هل هو طواف الوداع في الحج او في العمرة؟ انصح بالسؤال. على كل حال اذا كان هذا في الحج فعلى كل واحد منهم ذبيحة، إذا كانوا حجاجا وخرجوا من مكة قبل طواف الوداع فقد ترك كل واحد منهم واجبا من واجبات الحج، وواجبات الحج إذا تركها الإنسان وجب عليه دم، وهو دم حشاة بمكة توزع على فقراء الحرم. وإذا كان طواف الوداع ليس في الحج وإنما في العمرة فلا شيء عليه. يقول: إذا خرجت المرأة من بيتها وهي لابسة للثياب لكنها كاشفة لليدين هل عليها إثم؟ نقول: نعم، المرأة كلها عورة عن الرجال الأجانب، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها، لا يديها ولا وجهها ولا غير ذلك. هذا يقول: إنه شاب ملتزم يريد أن يتمسك بالكتاب والسنة ومجالس أقاربه مليئة بالغيبة والنميمة والكذب والسباب والشتام، وإذا انقطعت عنهم فترة لاموني وقالوا لي أنك مطوع متشدد، ماذا أفعل؟ أريد توجيهها نصيحة لي لأنني أعاني من هذا الأمر. هذه فرصتك الذهبية لهدايتك، إذا جلست معهم تأخذ كتابا نافعا وتقرأ عليهم مما ورد في الآيات والأحاديث في الغيبة والنميمة والسباب والشتام، وتصف لهم أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة، وتبين لهم الحق وتدعوهم إليه، وتبين لهم الباطل وتحذرهم منه، وأنت بهذا من الدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيله وعلى خير كبير، وكونك تخالف الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن تنزوي ولا تنفع أحدا، فكن داعية. والنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وجلس عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بين أهله وجماعته وقبيلته وقومه، وهو يدعوهم وهم يسبونه ويسفهونه ويعملون المؤامرات ضده، ولم ييأس منهم ولم يمل حتى أمره ربه بالهجرة لأجل إفساح المجال لما ضيقوا عليه في الدعوة ونشر الحق بين الأمم الأخرى. أبو لهب ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا هنا ونادى في الناس فاجتمعت قريش كلها عنده؟ قال لهم: لو قلت لكم إن عيرا من وراء هذا الجبل ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فجاء عمه أبو لهب لأنه قريب لا يريد أن يؤدبه، قال: ثبا لك، ألهذا جمعتنا؟ جمعنا عشان تقول لنا أنك جاي تعلمنا أنه ما يعبد إلا إله واحد، والكعبة حولها 360 كلها آلهة نلغيها. النبي عليه الصلاة والسلام ما تضايق، استمر في دعوته ونزل في أبي لهب سورة تتلى إلى قيام الساعة. ثبت يدا أبي لهب وثبت، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وكذلك امرأته التي تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليتعثر به في الليل إذا قام، لأن الدنيا ضراب. امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان عليه الصلاة والسلام يطوف وصناديد الكفر جالسين في حجر إسماعيل، فلما حاذاهم خرجوا عليه وأمسكوه مع رقبته وهم يشدونه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلفه، فصار يحول بينهم وبينه ويدفعهم عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى أثروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ساجد، فيأتون بسلى الجزور الإبل عندما تولد الأذى الذي يخرج مع الولد، يأتون به ويضعونه فوق رأسه وهو ساجد. يا أستاذنا الكريم، هل حصل لك شيء من هذا؟ ما حصل لك شيء ولا حصل، لكن أهلك وجماعتك كلهم ناس طيبين يحتاجون منك إلى أسلوب الحسن وكلمات مهذبة لبقة واحترام جيد وإشفاق منك عليهم لتبين لهم أنك تريد لهم الخير ودخول الجنة ولا تريد لهم شر، وسيقبلون منك بإذن الله. والله تعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يكون الإنسان فظ غليظ، إنما يكون الإنسان لطيف وديع يظهر شفقته ومحبته للمدعو، وأنه يريد له الخير ويريد له الجنة لا يريد له الضرر، وأن الدافع للكلام معه إنما هو حرصك عليه. كما أن الإنسان إذا رأى أخاه سيقع في مصيبة أو أنه سيأكل مادة ضارة أو لو استعمل الكهرباء عنده في المنزل على صورة معينة حصل له حريق، إذا سكت عن هذا ولم يخبره لامه صاحبه، فإنك إذا بينت له الحق شكرك. فكذلك إذا بينت له الحق والخير، ابعد عن جهل شوية، إذا بينت له الخير والحق والهدى فإنه يستجيب ويفرح ويشكرك أقل ما يقول جزاك الله خير. ونسأل الله تعالى الهداية الجميلة. يقول هل يصح للمعتمر إذا تم العمرة وقصر بعض شعره أن يلبس ملابسه ثم بعد ذلك يحلق لما في ذلك من الثواب الكبير وهو لا يعلم أن التقصير لابد أن يشمل كل الرأس؟ إذا أن الإنسان قصر وتحلل بهذا فإنه به يحصل التحلل ويتم النسك. أما إذا أنه صبر حتى أنه يحلق فإنه الذي يحصل الأجر المضاعف ثلاث مرات، لأن الحلق له ثلاثة أضعاف التقصير في الأجر. يقول هل فضيلة قراءة القرآن بالحرم وغيره سواء؟ نقول لا، ليس سواء، الحرم أفضل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. التعبد بالقراءة والطواف في هذا المكان أفضل من غيره، وليس هناك طواف في غير هذا المكان. هذا يسأل يقول لاحظوا تبرج النساء ولبسهن ملابس ملفتة للأنظار، لبسهن البناطيل والعبايات ولبسهن بالنقاب على وجه غير شرعي، فما حكم ذلك؟ المرأة إذا خرجت من بيتها يجب عليها أن تلبس ملابس ضافية ساترة لجميع البدن واسعة سميكة، هذا هو الحجاب الشرعي، لا يخرج منه وجه ولا كف ولا ساق ولا رقبة ولا شعر ولا ضفر. ولما نزلت آيات الحجاب النساء اللاتي يعرفن العربية استجبن في الحال للآيات لما تلاها عليهن أزواجهن. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، خرجت النساء للصلاة بعد سمع هذه الآية كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرف هذا الوجه ولا القفا، كل شيء مغطى. ابن عباس يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق لأن أكسيتهن غليظة، الرداء الذي على المرأة غليظ إذا وضعته على وجهها لا ترى الطريق، فكانت تلف كل جسمها وتبدي عين واحدة من أجل أن تسلك بها الطريق. هذا الذي عمله اللاتي نزل عليهن القرآن من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا عمل من؟ أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال وهم على الإبل أو مشاة من بعيد إذا حذوهن غطينا وجوههم، إذا أبعدوا وصاروا بعيدين لا يرونهم كشفنا وجوههم وهن محرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يزينون للنساء في هذا الزمن أنواعا من الألبسة ويقولون إنها كاسية وهي عارية، أنواع من الألبسة شفافة تسحب مع العرض لكنها شفافة أو ضيقة أو نحوها، فهل هذا من الحجاب؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مثيرة كذا وكذا، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. المرأة تلبس بنطلون ضيق يتبين تقاسيم جسمها، أو تلبس عباءة ضيقة مخصرة أو شفافة كما يسمونها بالعباية الفرنسية. هل هذه كاسية؟ وهل فرنسا هل فرنسا ستعمل لنا كساء ساترا؟ الفرنسيون منعوا النساء التي عندهم أن تغطي وجهها، فهل سيصممون لنا شيئا في ديننا نحن لا نعرفه وهم يعرفونه؟ لا شك أن هذا نقطة عار وعيب لأي مسؤول عن نساء يتركهن بهذه الصورة أو يسمح لهن بالخروج وهن على تلك المظاهر. هذا يسأل يقول إنه فشى بين صفوف الشباب في هذا الزمن أنهم يقصون أسفل شعر الرأس ويتركون وسطه وأعلاه، فما حكم هذا؟ هذا هو القزع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو اتركه كله، وهذه موضة من الموضات التي يحاكي فيها بعض الشباب القصات الغربية، ومرجع ذلك كله الانهزامية والشعور بالنقص والقصور، فيريد أحدهم أنه يكمل شخصيته بتقليده لخواجة أو رجل ماجن أو ممثل فاجر أو مطرب عاهر، ويترك ما هو فيه من الخير ونسي أن الخير عنده وأن خير الخلق الذي ينبغي أن يقتدى به هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقلد بعض الناس المخنفين من الكفار ويتركون تقليد خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. منشأ هذا هو الانهزامية والشعور بالضعف وأن ما عنده يعتبر لا شيء وأن العزة والكمال إنما هو عند أولئك المخنفين من مارج أوروبا ونحوهم، فينبغي أن يكسب الشباب الثقة بدينهم وأنهم يحملون أعلى الشهادات، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، هذه أعلى الشهادات، إذا ملكتها لا تتساوى مع أولئك القوم وأنت أعز منهم وأفضل منهم وأعلى منهم، فلا يجوز للإنسان أن يوجد عنده شعور بالقصور أو النقص أو الإنهزامية وأنه بحاجة إلى تقليد الأنذار والأرادل. هذا أيضا يسأل يقول ما هو حد الثوب بالنسبة للرجل والمرأة؟ نقول بالنسبة للمرأة هو ستر أقدامها حيث لا تبدو أقدامها، وعما الرجال فهو ما بين نصف الساق إلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن إزرة المؤمن قال نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار، سواء كان ثوب أو إزار أو مشلح أو بنطال أو غيرها. وإذا صاحب ذلك غرور وخيلاء فمن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وعم المرأة فإن المطلوب منها أن ترخي ثيابها. فقالت امرأة لما سمعت هذا الحديث تنكشف أقدامنا، قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن إذا مشينا يعني، قال يرخين ذراعا ولا يزيد. قل ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 40 يوما يدرك فيه تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث حسن، حسنه كثير من علماء الحديث وهو صالح للاحتجاج. الإنسان معناه أن يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما متصلة، فإذا كان بهذه الحال فإن الله تعالى يكتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يقول هل إدراك الركعة الأولى دون إدراك تكبيرة الإحرام يحصل على هذا؟ نقول لا، المراد من ذلك أنه يكون عند تكبيرة الإحرام مع الإمام فيكبر بعده مباشرة. يقول انتشرت القنوات الفضائية وكثر من يتساهلون في الدين ومن يفتون الناس بكثير من المسائل مثل حلق اللحية وكشف الوجه بالنسبة للمرأة ونحو ذلك، فمن أين نأخذ العلم؟ خذوا العلم من أهله، خذوا العلم من أهل العلم. وكثير من العلماء والمشايخ الذين يجيبون على فتاوى الناس مما هو متاح للجميع كفتاوى نور على الدرب والفتاوى التي تبث على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن ونحو ذلك من الأمور. الإنسان ينبغي له أن يعرف من يسأل قبل أن يسأل. يقول إنني مريض بمرض مزمن وبسبب لا أستطيع الحفاظ على الوضوء فأنا أتوضأ بصفة مستمرة. تتوضأ لدخول كل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء الفرائض والنوافل حتى يأتي وقت الثانية ولا شيء عليه، وهذا من تيسير الله تعالى فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها. حتى لو أراد أن يقرأ القرآن يقرأ ولا شيء عليه. يقول معكم صلاة الجمعة في الباخرة لا تصح. الجمعة في الباخرة غير صحيحة، لأن الجمعة صلاة حضر، والإنسان اللي في الباخرة مسافر وليس مستقر، ومن شرط صلاة الجمعة الاستقرار. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة في عرفة، ولا صلى الجمعة وهو مسافر لا في غزواته ولا في غيرها. يقول طواف الوداع هل هو 7 أشواط وهل للعمرة في طواف؟